السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة فضلا طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيما اجتمع عبادي. قالوا: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب لم يروا. فيقول: فكيف لو رأوا؟ ما يسألون عبادي يا رب؟ يسألونك الجنة. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروا. فيقول: فكيف لو رأوا؟ مما يستجير عبادي يا رب؟ يستجيرون من النار. اللهم أجرنا من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوا؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في الواقع قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. فيقول الملك: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء، وفيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هم القوم لا يشقى بهم جليس. اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا العمل ده. ويعني أبشركم فضل المجلس ده وفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبشر المؤمنين وبشر المحسنين، ان الحمد لله ان ربنا وفقك ان انت تيجي وتحضر. فابشر ان انت حريص على طاعة ربنا وحريص على حضور الدرس. ابشر بخير في الدنيا، وابشر بخير في الآخرة، وابشر بأجر ربنا سبحانه وتعالى. واحنا امرنا ان احنا نبشر المحسنين. فاذا كنت انت انسان محسن في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بتجتهد في الطاعة، حريص على حضور الدرس، جاي من بيتك وسايب، ممكن تعمل اي حاجه في الوقت ده، لكن انت كنت حريص ان انت تيجي وتحضر وتقعد في المسجد وتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فابشر بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ابشر بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وابشر بالجنه باذن الله. ربنا يجعلنا من اهل الجنه. سبحان الله. يعني وانا جاي في طريق الدرس بنعدي على الاماكن بتاعه الدروس بتاعه الشباب، حتى كنت لسه بتكلم مع احمد خالد بتوع اعدادي وثانوي. سبحان الله، الواحد بيزعل جدا، بيحزن يعني حزن شديد على الشباب، على احوال الشباب، ان الناس فعلا الناس دي محدش بينزلها خالص، محدش بيكلمها، ان الناس دي بقت بين غفله الاهل عن التربيه على الدين ومعاني الايمان، وبين بعد المشايخ والعلماء عن الطبقة دي من الشباب. فهم كده ايه، في الضياع، في النص، قاعدين يتفرجوا على السوشيال ميديا، ودي الحاجات اللي بتؤثر فيهم، الافلام والمسلسلات والاغاني، الصحبة السيئة ونماذج السوء اللي موجودة والقدوات. بصراحة الواحد بيشوف الشباب بيزعل جدا، بيحزن جدا. في نفس الوقت لما بنيجي المسجد بنفرح لما بنلاقي الحمد لله ان ربنا من علينا ومن على الشباب، في شباب مقبلين وعندهم حرص على سماع الدروس وحضور الدروس في المسجد. لكن في نفس الوقت احنا علينا واجب تجاه الشباب اللي بره دول. احنا قاعدين بنفكر يعني الناس دي احنا نوصلها ازاي، الناس دي تسمع ازاي، محتاجين حد يقرب منهم، محتاجين حد يسمع مشاكلهم، محتاجين يشوفوا قدوة حقيقية، محتاجين الناس اللي بتحضر الدرس ان هي تشتغل، ان هي تشيل هم الدين، ان هي تتحول من مجرد ان هو سميع ان هو يفهم ان هو ليه دور. ان مين اللي هيجيب الناس اللي بره دول؟ مين اللي هيجيب الناس اللي قاعده على القهاوي؟ مين اللي ما هو لو كل واحد مننا قرر ان هو يحمل هم الرسالة وهم الدعوة، الحالة هيتغير، احوال الناس هتتغير. لكن فعلا والله الواحد فعلا حزين لما بيطلع ويشوف احوال البنات ولبس البنات واحوال الشباب، بيحزن ان دول يعني. انت سبحان الله لو انت ماشي في الشارع ولقيت كلب بيولع هيصعب عليك، لقيت كلب ماسك فيه نار وبيولع هيصعب عليك، فما بالك اخوك المسلم، اخوك المسلم اللي بعيد اللي ما بيصليش، ما يعرفش طريق المسجد، ما يعرفش طريق ربنا سبحانه وتعالى، مصر على الذنوب والمعاصي، منهم اللي بيشرب مخدرات، ومنهم اللي بيقع في الفواحش والزنا، منهم اللي تارك للصلاة وعقد أبيه وأمي، وكل دي بلاوي ومصايب. فاحنا سايبين الشباب وسايبين اخواننا اللي بره اللي في الشارع، ومفيش حد بيحاول يمد ايده ياخدهم. سبحان الله، انت بتبقى متخيل ان هو صعب ان هو يستجيب، وان الناس دي فعلا بعيد، وان هي مش هتيجي. سبحان الله، يعني احنا كنا كده، يعني احنا كنا كده، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليك، ان ربنا من عليك، وان ربنا جابك المسجد، وان انت عارف الطريق، كلنا كنا كده. فلا تستبعد ان انت ممكن تقول لإنسان كلمة. والله احيانا تلاقي شباب قاعدين مثلا مستنيين درس ولا حاجة، والمسجد جنبهم، سمع الاذان والاقامة، فانت وانت معدي، احنا بنكسل نكلم الناس، بنكسل ندعو الناس، ليه يا صوى دول مش هيجوا يصلوا؟ مين قالك انهم مش هيجوا؟ احيانا والله تروح تكلم الشاب كلمة تقول له هتيجوا تصلوا، تتفاجأ انهم جايين معك بدون اي مجهود وبدون اي تعب. كل اللي انت عملته ان انت ايه؟ ان انت نصحته، ان انت كلمته كلمة، لعل ان انت تقول لإنسان كلمة او وانت رايح الدرس جاي لوحدك ليه، تكلم صاحبك، كلم الشباب، كلم قريبك اللي معاك في العيلة، كلم اخوك الصغير هاته معاك. فاحرص على الخير، احرص ان انت تكون مفتاح للخير، مغلق للشر، ان انت تكون مبارك. قال تعالى وجعلني مباركا اينما كنت، يعني اينما حللت نفعت، يعني في المكان اللي انت تروحه تبقى فيه في بركة، في نفع. فيعني كانت يعني الواحد فعلا والله حزين فعلا على أحوال الشباب، وحزين ان احنا مقصرين في حق الشباب اللي بره دول، ودول واجب علينا ان احنا نذكر الناس، واجب علينا ان احنا نجيب الناس اللي بره دي ونسأل عن ده، نسأل عن ده امام ربنا سبحانه وتعالى. احنا المرة اللي فاتت لما كنا نتكلم في قصة يوسف عليه السلام، قلنا ان يوسف عليه السلام كان بيستغل يعني اي فرصة تبقى مناسبة للدعوة ويدعو الى الله فيها. يعني قلنا في القصر لما امرأة العزيز راودته عن نفسه، قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم. بيذكرها بالله، بيقول لها ان عقوبة ده شديدة، انه لا يفلح الظالمون، انه ربي احسن مثواي. فيوسف عليه السلام هو في القصر بيدعو الى الله، لما دخل السجن، لما تعرض لبلاء السجن ما سابش الدعوة. ان انت محتاج ان انت يبقى حالك دعوة في كل وقت، ان انت في البيت فين دعوة اهلك؟ انت ممكن تعمل جلسة لاصحابك وتنصح اصحابك وتعظ اصحابك، وده خير جزاك الله خيرا، لكن سايب اهلك في البيت، سايب اخوك ما تنصحوش، سايب اختك ما تنصحهاش، سايب امك وابيك ما تكلمش حد. مين اللي هيكلم دول؟ مين اللي هيوصل الدعوة دي؟ وانت جيت وعرفت الطريق وربنا سمعك، انت محتاج ان انت تبقى زي سيدنا يوسف، ان هو بيستثمر اي وقت مناسب للدعوة ويدعو الى الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم. يذكر صاحبي السجن، يدعوهم الى الله، ان نراك من المحسنين بالاخلاق وبالكلام وبالدعوة. ففي اي وقت ما ينساش الدعوة. لما خرج من السجن، لما خرج من السجن ومكن ليه في الارض، وبقى العزيز عزيز مصر، لما اخواته جم دخلوا عليه فعرفوهم وولوهم كروب، في الاخر قالوا ايه لما قالوا ائنك لانت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليه. اسمع، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. دي اسمها ايه؟ دي دعوه. بيقول لهم ده ربنا من علي ليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالدعوة في أي وقت في أي مكان إن أنت تبقى مستحضر إن أنت داعية إلى الله، مش لازم كل المواقف الدعوية تبقى بالنسبة لك كلام، يعني ممكن تبني ممكن تمهد. أنت ليك زي ما سيدنا يوسف عمل في السجن إن هو كان بيعامل المساجين بنوع من الإحسان، يعني أنت في حد مثلا صاحبك أخوك جارك البواب بتاع العمارة البواب اللي جنبك واحد صاحب محل جنب البيت عندك، أنت ممكن تمهد معاه خطوات كتير قبل الدعوة المباشرة، يعني مدام أنت عندك مساحة إن أنت تحسن للراجل ده، تدي له هدية مرة، تجيب له حاجة حلوة مرة، تكلمه كلمة طيبة مرة، تقف جنبه في موقف مرة، صدقني بعد فترة مجرد بس الخطوات اللي انت خدتها في الإحسان انت بتعمل ده كل ده وانت جواك انت محتسب ان دي ايه؟ ان دي دعوة، ان ده تمهيد للدعوة. حتى يا اخي ان هو يقول ده الناس الراجل اللي بيصلي ده اخلاقه كويس، الراجل اللي ملتحي ده انسان طيب، انسان امين، انسان حريص عليا، ان هو يحس بالحب، ان هو يحس بالاهتمام. بعد كده لما تيجي تنصحه يا فلان ما تيجي تصلي، بعد كده مجرد بس احسانك ليه هتلاقيه بعد كده ممكن يجي يحكي لك مشكلة، يقول لك والله ده انا عندي كذا، ده انا والله نفسي اعمل كذا مقصر. وده بيحصل، وساعتها بتحس ان قد ايه احنا مقصرين في حق الناس دي، ان المعلومات اللي انت فاكر ان هي بالنسبة لك دي اللي انت تعرفها كتير وسمعت دروس كتير وحضرت دروس كتير وفاكر ان المعلومات دي انت محتاجة عشان تشتغل في الدعوة يبقى عندك يعني من العلم الكثير، بتتفاجأ ان المعلومات اللي بالنسبة لك بديهية واساسية ان دي بالنسبة للناس تانية ايه؟ مش موجودة اصلا، مش موجود. يا جماعة في يعني واحد سبحان الله كان بعث لي رسالة، كنت عامل فيديو عن حديث اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، فقال إسباغ الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فبقول إسباغ الوضوء على المكاره إن وإنت في وقت الفجر المية جو برد وإنت قايم إيه تتوضف البرد ده، فواحد بيقول لي بعث لي رسالة بيقول لي إيه طب ما لما ما ينام براحته ويصحى الصبح يعني يجمع، وشخص كبير يعني، طب ما إيه المشكلة يعني ليه يصحى ساعة الفجر والجو برد، طب ما ينام براحته لما يصحى الصبح يجمع من باب قضاء الواجب. فقلت له النوم عن صلاة الفجر من أعظم الكبائر، صلاة الفجر ليها وقت، النوم ترك الصلاة ده من أسباب ترك صلاة الفجر والنوم عنها ده من أسباب عذاب القبر، قلت له ده من أعظم الكبائر، إزاي أنت تقول كده؟ فاكتشفت إن هو مش فاهم أصلا، يعني مش عارف إن الفجر المفروض ليه وقت معين. طب دي معلومة أنت بالنسبة لك إيه؟ دي بالنسبة لك بديهيات، حاجة مسلمة عندك مش محتاجة علم. هتلاقي كتير من الناس اللي حواليك ما يعرفش الحاجات البسيطة دي، ما يعرفش، انت تعرف حاجات كتير. فالشاهد من يعني من المقدمة دي ان احنا عايزين يا جماعة نبقى اصحاب هم، ان احنا نشيل هم الناس، ان احنا ندعو الى الله، نذكر الناس، لعل ان انت تقول كلمة الانسان تكون سبب في تحول مسار حياة الانسان ده تماما. يعني اسمه ايه يوشع ايفنز داعية، حد يعرف يسمع عنه مشهور، دخل بسببه في الاسلام ناس كتير جدا، واخ ما شاء الله داعية معروف جدا يعني، ده كان سبب هدايته ايه؟ كان سبب هدايته الاسلام، اسلم سبب مين؟ تاجر مخدرات. كان هو اصلا نصراني وكان شغال هيشتغل في التنصير وبعدين الحد شوية وبعدين بدأ يمشي في سكة المخدرات. ففي يوم من الايام تاجر مخدرات مسلم، هو الراجل ده بيقول له اللي هو يوشع ايفنز الداعية ده بيقول له ايه؟ بيقول له ربنا خلق الكون وسابه، بيقول له خلاص مفيش ربنا، ربنا خلق الكون وسابه كده، مفيش ديانات، هو لا ديني، بينكر وجود الديانات. فقال له لا ازاي انت قرأت عن الاسلام؟ قال له انا قرأت عن الديانات كلها. قال له قرأت عن الاسلام؟ قال له لا. فقرأ عن الاسلام فاسلم وبقى داعية واسلم على ايدي الاف من البشر. الحلقة بتاعته موجودة في برنامج القرآن اهتديت، اتفرجوا عليه. شوف بقى همه بعد لما اسلم، بيقول انا عايز اسأل ربنا يوم القيامة سؤال، اقول له يا رب ليه انا؟ يعني اشمعنى انا انت اخترتني؟ انا كنت ممكن اموت على الكفر، كنت ممكن اموت وانا في حالة تجارة المخدرات وانا ملحد، كان ممكن اموت وانا كده. طب ليه انا لما ربنا من علي وهداني واصطفاني بيقول انا عايز امشي في الشارع اعرف كل الناس الدين؟ انا ربنا اداني نعمة عايز اكلم الناس كلها عنها. فشوف في الاخر ده اسلم بسبب ايه؟ تاجر مخدرات. قال له كلمة إن العبد لا يتكلم بالكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضوان الله لا يلقي لها بالا، وحط خط تحت إيه؟ لا يلقي لها بالا، هل كلمة كده وخلاص؟ لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله بها درجات. كلمة إنسان يرفع بها درجات، كلمة دعوة إلى الله إن هو يذكر إنسان بالله ينقذ إنسان من النار، تستنقذ الإنسان من النار. لما ابن مسعود مر على مجلس له وغناء كان في مغني اسمه زازان، فدخل ابن مسعود أنكر عليهم وكسر العود وخرج ومشي، قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله. سمع صوت المغني اللي بيغني، دخل أنكر عليهم كسر لهم العود ومشي. قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال للمغني ده ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فقال له ده ابن مسعود بيقول انت الصوت حلو بس لو كان ايه. فمشي وراء المطرب ده واعلن التوبه وتاب وبقى من الحفاظ ومن الزهاد ومن عباد المدينه. كلمه واحده بس. فيعني دي كانت ايه مقدمه كده لدرس النهارده وليها ارتباط بالدرس اللي فات. احنا توقفنا في المجلس اللي فات عند قوله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قلنا أن آخر مشهد وكده سورة يوسف مشاهد بتنتقل، يعني آخر مشهد كان في السجن، سيدنا يوسف بيتكلم مع الذي ظن أنه ناج منهم وقال للذي ظن أنه ناج منهما اللي هو مين؟ الساقي، اذكرني عند ربك لما تخرج احكي للملك القصة بتاعتي، قل له ان في واحد مسجون في السجن ظلم. ليه قال له كده؟ علشان يعاد النظر في القضية، لان هما لما سجنوا يوسف عليه السلام سجنوه ايه؟ كان في حكم معين ليسجننه ايه؟ حتى حين. فبيقول له بس ايه؟ خليه ينظر في القضية، يبحث في القضية، يعني هو مش بيطلب منه ان هو يخرجه بعفو، لان هيبان ان يوسف عليه السلام لما جات له الفرصة دي رفض، هو عايز يخرج من السجن لكن يخرج ايه؟ مبرر، ما يبقاش خارج متهم او لكافر منا عليه ان حد ان هو خرج بعفو الملك، ان الملك اطلقه من السجن. ماشي؟ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني لما تخرج من السجن والرؤية تتحقق، لما تروح للملك وتسقي الملك خمرة قل له ايه ده في واحد مسجون في السجن ظلم والقصة بتاعته كذا كذا كذا. فلما خرج وبدأ ايه رجع يعيش في حياة القصر تاني والملذات، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين. قالوا البضع ده من ايه؟ من 3 ل 9، يعني قعد 7 سنين كما قال الشيخ سعد، 7 سنين يعني بعد القصة دي 7 سنين. المشهد اللي بعده ده امتى؟ بعد 7 سنين. يعني القرآن انتقل من مشهد السجن سيدنا يوسف بيتكلم مع السجين اللي هيخرج، وبعدين بعد 7 سنين الملك رأى رؤية. طب كل ده سيدنا يوسف كان في السجن بيعمل ايه؟ الله اعلم بحاله. اكيد في الفترة دي كان بيتعبد، اكيد في الفترة دي كان منشغل بالدعوة، كان بينصح السجناء، كان ليه احوال في السجن. اكيد في الفترة دي في الفترة السبع سنين دي تعلم ان هو يتعلق بالله. قال وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. ربنا سبحانه وتعالى شاء إن الملك يرى رؤيا، وربنا سبحانه وتعالى له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربنا شاء أن يوسف عليه السلام يخرج من السجن لكن بتدبير. ربنا لما يدبر أمر أراد أن يوسف عليه السلام تظهر البراءة بتاعته ويخرج من السجن ويمكن في الأرض، لكن الجندي يكون إيه؟ رؤية، رؤية يراها الملك. وقال الملك إني أرى في المنام، قالش في المنام، وقال الملك إني أرى سبع بقرات. طب سيدنا إبراهيم لما شاف الرؤية قال إيه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الملك لما قال قال إني أرى سبع بقرات، هي دي رؤية في المنام، لكن جد بصيغة مضارع إني أرى كأن الموضوع إيه؟ الموضوع متكرر، يعني ما شافهاش مرة، ده شافها كذا مرة لحد لما الموضوع بقى إيه؟ بقى شغله، بقى مشغول. إيه الرؤية دي؟ إني أرى في المنام إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. شاف في الرؤية سبع بقرات إيه؟ ملظلظين كده سمان، يأكلهن سبع عجاف. عجاف يعني إيه؟ هزيلة. مشهد عجيب، شاف بقر، بقر ضخم جدا مليان، وبقر نحيف هزيل، البقر النحيف بياكل البقر التاني، حاجة مفزعة يعني، تلاقي حيوان ضعيف بياكل الحيوان اللي ايه؟ الأكبر منه، بعدين ده بقر يعني مش حيوان مفترس. فالمشهد غريب، إني أرى سبع بقرات سمان، حدد العدد، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع يعني وأرى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قيل إن هو يرى سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا الخضر، يعني هي معطوفة على يأكلهن سبع عجاف. فإيه الرؤية دي بقى غريبة؟ يعني شاف سبع بقرات ضعيفة بتاكل إيه؟ السمينة، وشاف سبع سنبلات يابسات والسبع سنبلات خضر، رؤية غريبة جدا. قال يا أيها الملأ، بدأ يدعو الناس، قيل إن هو دعا كل المختصين بتأويل الرؤية، وسورة يوسف فيها رؤى كتير، يعني بداية السورة رؤية، وفي السجن في رؤية، والعزيز شاف رؤية، يعني في كل شوية إيه؟ في رؤى كتير في السورة. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبدون. شاكك إن هم ممكن يبقوا فاهمين الرؤية دي. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، جمع الملأ اللي بيملأوا أعين الناس، الناس اللي هم إيه؟ الكبراء والسادة، وجمع كل الناس اللي بتفهم في تأويل الرؤية وجمعهم، والساق كان حاضر المجلس ده، ده دليل إن هو كان إيه؟ كان مقرب للملك. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. كأنه شاكك إن هم إيه؟ ممكن ما يعرفوش. تعبير الرؤية إن هو يخرج من الرؤية بالرؤية من المنام لإيه؟ يعبرها، يخليها في الحقيقة، يخليها تعبر. ماشي؟ إن كنتم للرؤية تعبرون. الملأ كده إيه قالوا إيه؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. أضغاث أحلام يعني إيه؟ قالوا له عارف إيه؟ عارف إنك تقول لها تغطى كويس، أشوف بتغطى كويس بس كده. أضغاث أحلام يعني دي أحلام إيه؟ دي مش رؤية، أولاً دي مش رؤية، ودي أحلام مختلطة، أضغاث أحلام. وبما إن هي أحلام إحنا مستوانا أعلى من كده، إحنا بنفسر الحاجات اللي إيه؟ الرؤية دي أحلام، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فبما إن هي حلم إحنا إيه؟ مش هنفسرها يعني، لان ده مش مستوانا، احنا مستوانا اعلى من كده. وده في نوع من الايه يعني الهبد، ده كانت حاجه موجوده برضو ايام زمان، ان هم هنا جمعوا ثلاث حاجات. اول حاجه ان هم جزموا بجهل، يعني هم قالوا دي ايه؟ اضغاث احلام. وهي هي اضغاث احلام فعلا، رؤيه، والرؤيه دي حقيقيه وتعبرت، وقعد 15 سنه الرؤيه دي، يعني يوسف عليه السلام لما أول الرؤية دي صدقت لمدة 15 سنة. فمعنى ان هم قالوا أضغاث أحلام بكل ثقة ان هم ايه؟ ان هم مش فاهمين حاجة. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، احنا ملناش في الأحلام. فهم جمعوا بين الجهل والثقة والإعجاب بالنفس. وده دي في حد ذاتها مصيبة. يعني في مشكلة إن الإنسان يبقى جاهل. لكن في أصعب من الجهل إيه؟ الجهل المركب. يعني في جهل بسيط اللي هو إيه، إنسان مثلا مش عارف حاجة فتقول له إيه الحاجة دي مثلا كذا، فهو ما كانش عنده المعلومة فأنت اديت له المعلومة فقال لك إيه تمام أنا ما كنتش عارف وعرفت. ده إيه؟ ده جميل جدا. يعني اعترافه إن هو ما يعرفش دي حاجة إيه؟ حاجة ممتازة. يعني حلو إن إحنا نقول إحنا مش عارفين، إن أنت تسأل عن حاجة تقول إيه؟ ما أعرفش والله، مش فاهم، ما بفهمش فيه، لا أحسن الكلام فيه، ما بعرفهاش. ده جميل، يعني ده حلو إن أنت تقول ده، تتدرب على ده. ده من العلم، من العلم إن أنت تعرف تقول لا أعلم. أيوة، هنقول أثر دلوقتي ابن مسعود في آية بعد إن شاء الله. النوع الثاني بقى الأصعب اللي هو اللي بنتكلم عنه دلوقتي، إن يبقى واحد جاهل وعنده معلومة غلط ومقتنع إن هي إيه؟ إن هي صح. يعني هو فاهم حاجة معينة وبعدين تيجي تقول له يا عم لا، أنت بتبقى محتاج إن أنت ده بتتعب معاه. ليه؟ لأن هو فاهم إن هو صح وشايف إن هو صح وشايف إن أنت حمار ما بتفهمش حاجة، وعنده ثقة في نفسه غريبة تستغرب يا ابني أنت جايب الثقة دي منين؟ تلاقيه بيتكلم وبيفتي في الدين وقاعد يتكلم يا عم أنا بس عايز أعرف، أنا لو عندي ربع الثقة اللي عندك دي أنا كسرت الدنيا. واثق في نفسه، يتكلم بكل ثقة، يا ابني أنت بتقول إيه؟ ده مشكلة. هنا الناس دي كان عندهم مشكلة دي، إن هم جهلة وإن هم جزموا بدون علم وإن هم كمان إيه معجبين بنفسهم، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلم. إحنا مش مستوانا إن إحنا نؤول الأحلام، إحنا مستوانا الرؤى، حاجات اللي أعلى من كده. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أم، مين ده بقى؟ الساق. وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني ايه تذكر بعد أم من الزمن، بعد فترة كان يوسف كان قال لي في السجن اذكرني عند ربك، ده الراجل ده كان راجل صالح وأول للرؤية، افتكر بعد، افتكر بعد أم، بعد مدة زمنية، ان كان في واحد في السجن اسمه يوسف، يوسف أيها الصديق، قال لهم وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. قال لهم ده لا، أنا هعرف أجيب تأويل الرؤية دي. ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام إن الملأ ما عرفوش يأولوا الرؤية، فظهر احتياج الملك بزيادة ليوسف. يعني لما يوسف أول الرؤية غير، يعني لو كان الملك يعني قالوا أي حاجة، يعني كانوا أولوا الرؤية دي أي تأويل، كان الموضوع انتهى. قالوا خلاص انت ايه، انت سبع، انت شايف سبع بقرات ان شاء الله، ايه انت هتفتح سبع دول، او انت مثلا ايه هتخلف سبع عيال، اي حاجة. لكن ايه ان هما ما عرفوش يقولوا الرؤية، ويوسف عليه السلام هو اللي اول الرؤية، فده كان تعزيز ليوسف، زيادة تعزيز ليوسف. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، تأويل الحلم ده، فأرسلوه. فأرسلوني يعني إيه؟ أنا عايز أروح السجن، هروح أسأل بس، يعني أرسلوني إلى السجن هروح أسأل يوسف عن تأويل الرؤية، فأرسلوني. بعدين المشهد انتقل إيه؟ للسجن. شوف المشاهد زي إيه؟ أنت خلاص أنت فهمت إن هو خلاص الملك وافق، وبعدين أرسل الساقي، والساقي راح السجن ودخل السجن وقابل سيدنا يوسف وبدأ يحكي له القصة. بعدين قال يوسف أيها الصديق، قال له يوسف أيها إيه؟ صديق. اللفظ ده أول مرة تسمعه هنا، لفظ الصديق. قال له ليه كده؟ رؤية اتحققت، ظهر صدق يوسف عليه السلام، فقال له أنت كثير الصدق. قالوا هنا الصدق هنا لأن هو جرب صدق يوسف، لأن يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكما مما علمني رب. اليوم إن أي أكل هيجي لكم هقول لكم على نوع الأكل ده قبل ما يجي. فهو ولما أقول لهم الرؤية بتاعتهم هو شاف صدق يوسف، شاف إن هو صادق، وشاف صدقه في المعاملة في الأخلاق. فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا، ونقل الرؤية بالضبط، أفتنا في سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو الراجل ده اللي هو الساقي ده كان بينه وبين سيدنا يوسف إيه؟ شو قال له لما تخرج من السجن اذكرني عند ربك؟ أول لما رجع قال له إيه؟ قال له معلش أنا نسيت ولا إيه؟ أدخل على طول في مرور عايز مصلحته، قال له أفتنا في سبع بقرات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، ما قالوش أي حاجة. قال له طب يعني واحد تاني مكان سيدنا يوسف إيه ابني ده؟ يعني فيش أي حاجة؟ طب يعني أنت طب تعتذر، طب قول أي حاجة، يعني أنت بعد سبع سنين جاي تقول لي تأويل الرؤية دي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، مفيش أي حاجة؟ فمن كرم أخلاق يوسف عليه السلام إن هو أول الرؤية على طول، ما طلبش أي حاجة، حتى ما عتبش عليه إن هو نسي. يعني مش كده ينفع إن أنا أقول لك اذكرني عند ربك وتطلع تنساني سبع سنين افتكرتنيش خالص؟ طب يا عم مش مقول لك حاجة، طب أنا مش مقول غير لما أطلع كده. لكن يوسف عليه السلام من كرم أخلاقه، وده تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام، تعجب من حلم يوسف، من كرم يوسف، ان تجي له بعد سبع سنين فرصه ان هو ينفع الناس دي، وبعدين ايه ما اشترطش. قال له تقول له رؤيا على طول، يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. بدا يؤول يوسف عليه السلام الرؤيا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هنا هو مش بيأول الرؤية بس، بيأول الرؤية وبيعمل إيه؟ وبيديهم حل، نصيحة. يعني إداله الرؤية، تأويل الرؤية، يعني إيه تأويل الرؤية؟ إن واحد شاف سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، تأويلها إيه؟ إن في سبع سنين وسبع سنين، سبع سنين فيهم خير وسبع سنين عجاف قحط، ده التأويل. لكن القصة اللي يوسف عليه السلام قالها له دي مش في الرؤية أصلا، اللي هو تزرعون سبع سنين دأبا. دأبا قيل ان دأبا دي يعني بجد واجتهاد، ان انتوا هتشدوا حيلكم شوية في السبع سنين دول، او دأبا دي يعني كعادتكم، يعني زي ايه الزراعة بتاعتكم العادية. فما حصدتم فذروه في سنبله. فهم عجيب، ان هو فاهم ان ليه القمح ده والغلة دي تتسفن في السنابل، ليه؟ عشان ما تسوسش، عشان ما تبصش. فهو فاهم ازاي يحفظ ده، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يبقى هنا إشارة إن أنتوا في الفترة دي هتقللوا شوية من إيه؟ من الأكل، من الاستهلاك، يعني هنرشد الاستهلاك. شوف بيتكلموا عن إيه؟ عن ترشيد الاستهلاك، وعن إزاي تحفظوا تدخروا المحصول ده وتحفظوه علم، وإن هو أول رؤية دي مباشرة، إن ده العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى علم يوسف عليه السلام هذا العلم. قال يعقوب ليوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال ذلكما مما علمني ربي، ده علم ربنا علمه سيدنا يوسف عليه السلام إن هو فهم الرؤية على طول. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنين شداد عجاف، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يبقى هيجي سبع سنين تزرعوا فيه دأبا، والمحصول في السبع سنين ده انتوا هتخزنوه إلا قليلا مما تأكلون، وبعدين هيجي سبع سنين بعدهم فيهم قحط وفيهم جفاف، هيهلك فيها الزرع والناس، تعملوا ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب هي الرؤية كانت فيها إيه؟ سبع وسبع كده، هو إداهم سنة زيادة. السنة الزيادة دي إيه؟ اختلف العلماء فيه، هل ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني هر السنة الزيادة ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني هتنزل بقى ايه؟ هينزل بقى أمطار والغوث هينزل، وفيه يعصرون، يعني يعصروا ايه؟ يعصروا بقى العنب وزيت الزيتون وكده والسمسم والكلام ده، ماشي؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هو عرف ده منين سيدنا يوسف؟ قال أول حاجة إما إن ده إيه؟ وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى علمه، وإما إن هو فهم إن العدد اللي في الرؤية 7 سنين من العجاف دول أكيد إيه؟ لما هينتهوا خلاص هيرجع الأمر الطبيعي، يعني فهم إن العدد اللي في الرؤية 7 سنين، فاهمين المعنى ده؟ إن فهم إن 7 سنين اللي في الرؤية دول هيجي بعدهم الخير، ده من اجتهاد يوسف أو من علم يوسف. والرأي الأقوى إن هو ده وحي من الله سبحانه وتعالى. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون. رجع طبعا المشهد هنا اتنقل لإيه؟ الأصل. طبعا انت فهمت من السياق ايه؟ ان الجليس او الساخي لما جه فهم الرؤية تأويل الرؤية ورجع يحكي ايه للملك. قالوا هنا ان عشان برضو ما نظلمش الساقي، قالوا ان في قول من الاقوال ان الساقي قال لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون صدقا. انا عايز ارجع، دي فرصة ممتازة ان انا اقول لهم عن العلم بتاعك ويعرفوا صدقك في تأويل الرؤية فيخرجوك من السجن. يبقى احنا قلنا هنا معنيين، المعنى الاول ايه؟ يعلمون تأويل الرؤية، ماشي؟ او يعلمون ايه؟ يعلمون صدقه. فهو هنا حريص عليه ان هو ايه؟ ان هو يخرج من السجن. واللي قال كده بيقول ان ده من جزاء الاحسان. بيقول فيها وقفه مهمه، ان انت تتعلم في حياتك، في حياتك ان انت تحسن للناس في كل المواقف. المعروف ما بيضيعش، يعني انت لو حطيت في موقف واحسنت الانسان، فبيقول احسن الى الناس لعل يجي يوم من الايام ان انت تحتاج الشخص ده ينفعك في دينك او في دنياك بسبب موقف انت دخلت مثلا جيش، مثلا كنت محسن مع الناس، تعاملت مع الناس بالاحسان بالصدق والامانه وكنت جدع مع الناس، يجي بعد سنين تلف في الايام تحط في موقف فتلاقي شخص انت في يوم من الايام احسنت اليه، تلاقيه مثلا واقف جنبك في موقف، تلاقيه ليه منفعه بعد كده بينفعك في امر دينك او في امر دنياك. فشاهد ان انت تعلم ان انت تكون صاحب معروف، ان انت تحسن الى الناس، ان انت ما تخسرش، يعني الداعي الى الله ما يخسرش، ما يخسرش المواقف، ما يخسرش الناس. يعني لو انت ما كسبتش الموقف ده اتعلم ان انت ايه؟ ما تخسرش الشخص اللي قدامك. لو هو ما جاش، لو انت حاولت تدعو انسان الله وما استجابش، ما تحاولش ان انت ايه؟ ان انت تكره الشخص فيك او ان انت تقطع العلاقه بينك وبينه. سيب دايما باب مفتوح، ما تقفلش، ما يبقاش العلاقات عندك كده ايه؟ خطوط حاده، اللي هو ايه؟ ابيض يا اسود، يا انت معايا تبقى حبيبي، يا اما انت مش معايا تبقى ضدي. خلي فيه في النص ايه؟ مساحه ان الناس تروح وتيجي. ده في التعامل. ان يوسف عليه السلام لما احسن الى الجليس السجين اللي معاه، لما خرج بعد 7 سنين كان حافظ الجميل ده، لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون صدقه. قال رجع الساقي، راح للملك بالمشاهد اللي شاله، حكى له القصه. الملك ايه؟ انبهر. ليه؟ قال ده انسان مش عادي. ليه مش عادي؟ لان هو فسر واداله ايه؟ واداله حل. هو الملك لو انت فسرت له الرؤيه قلت له هيعدي عليك 7 سنين حلوين زي الفل، و7 سنين هتشوف ايام منيله، هيعمل ايه؟ هي اتسودت في وشه، هيعمل ايه؟ انت ما ادتنيش حل، طب اعمل ايه؟ لكن هو اداله حل. فعشان كده هو اعجب بيوسف عليه السلام، وقال الملك ائتوني به، استخلصه دي في الثانيه. وقال الملك ائتوني به، هاتوه. فلما جاءه الرسول، يبقى انت فهمت ان في واحد خرج من القصر وراح لحد السجن، وصل ليوسف عليه السلام قال له ايه؟ الحق ده الملك عايزك. قال له ايه؟ الملك عايزك انت هتطلع بقى خلاص فرجت. الملك طلبك بالاسم، انت لو مكان سيدنا يوسف تعمل ايه؟ تطلع على طول مباشرة. يوسف عليه السلام، ودي النقطة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تعجب منها، تعجب من حلم يوسف ومن صبر يوسف. قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده في البخاري، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لإيه؟ لأجبت الداعي. يعني لو قعدت الفترة دي كلها وبعدين يا جماعة ده انت لما بتبقى في الجيش وبعدين بيقول لك انت تنزل اجازه، انت بتبقى ايه؟ عايز ايه؟ عايز تطير. يعني اللي دخل الجيش فاهم يا احساس ده، يقول لك انت تنزل بتبقى عايز ايه؟ خلاص انت ايه؟ ما تقعدش 10 دقايق زياده، عايز تمشي على طول. فتخيل واحد مسجون بقاله سنين بيعاني في السجن، محبوس فاقد الحريه في شده في السجن، وبعدين واحد قال له ايه؟ تعالى تطلع. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كده من باب التواضع ومن باب تعظيم شأن يوسف عليه السلام، وفيها تشريع للأمة ان انت ممكن لو انت اتحطيت في الموقف ده ان انت ايه؟ تبقى تطلع نفس الاول وبعدين تبقى تفكر في ان انت تظهر براءتك ازاي. لان ممكن واحد يقولك ايه؟ طب انا خلاص هقعد وهتوكل على الله واطلع بس تبقى براءتي ظهرت. طب افرض رجع للملك اللي هو الرسول ده قال له ده انا قلت له تعال اطلع، قال لي ارجع لربك. قال له طب خلاص خليه، انت ترجع تقول بعدين يعني الا انا عملته ده، خلاص يا جماعه رجعت في كلامي. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بيشرع لينا ان انت ممكن تاخد بايه؟ بالسهل، ان انت تقول طب خلاص انا هطلع وبعدين بعد كده اشوف براءتي تظهر ازاي، المهم ان انا انجو من ايه؟ من المفسده دي. لكن هنا هو بيتعجب من حلم وصبر يوسف ان هو حتى لما جاله الرسول ده قال ارجع الى ربك. كتير بقى من المفسرين قالوا ايه؟ قالوا شوف الفرق بين مشهد يوسف عليه السلام وهو يقول اذكرني عند ربك، والمشهد الثاني هو بيقول ايه؟ ارجع الى ربك. ان هما بيقولوا ان الفتره اللي يوسف عليه السلام قعدها في السجن، الفتره دي كانت فتره تربيه، اللي هو ما بقاش متعلق باي امر من امور الدنيا غير ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ إيه؟ وناس تانية قالت لا، ان هو في المرة الاولانية لما قال إيه اذكرني عند ربك ما كانش قصده ان الملك يخرجه بايه؟ بعفو، كان قصده ان الملك يفتح القضية فيعيد الحكم فيه. لكن لو كان الملك قال له تعالى هنطلعك من السجن وده يبقى عفو كده، افرض هو خرج من السجن على نفس الطريقة دي وبعدين بقى ليه منصب مثلا في البلد، الناس هتقول ايه؟ هيقولوا مش ده اللي كان متهم في قضية امرأة العزيز؟ مش ده اللي كان بيروض امرأة العزيز؟ ما هي الإشاعات في البلد كانت عليه كده، فهيبقى عليه ايه؟ كلام. طب لما يجي يدعو الى الله وهو بيتقال عليه كلام زي ده، الدعوة ده بتقبل؟ فيوسف عليه السلام مركز على الحتة دي، ان هو مش عايز يطلع وخلاص، عايز اطلع من السجن بس لما اطلع ايه؟ يبقى طالع ببراءتي كرامتي. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. كان المفروض يقول له ايه؟ فاساله ما بال امراة العزيز ده عملت. ما قالش كده ليه؟ ايه؟ لا، ده من الوفاء، حسن العهد. النبي عليه الصلاة والسلام قال حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان، إن أنت يكون عندك وفاء أخلاق، إن رغم إن هي عملت فيه كل ده إن هو مع ذلك مش هيفضح، مش هيقول الملك غير العزيز. خد بالك، الملك هو رئيس الدولة، العزيز هو زي إيه؟ زي وزير المالية مثلا. عشان يوسف عليه السلام لما هيطلع الملك هيوليه إيه؟ هيبقى عزيز مصر. لما اخواته يقول يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. ماشي؟ فهنا هو ما رضاش يفضحها. يا جماعه احنا احيانا يعني كنا بنتكلم في المره اللي فاتت عن مساله الاخلاق، ان الاخلاق بتاعتنا تبقى ثابته. في تغير الظروف وتغير المواقف. احيانا انت لما بتخانق مع واحد صاحبك بتفجر في خصومه، مش بقى مش ده فاكر ده بيفتك بالاسرار ويهتك ستر الانسان ده ويقول ده اصلا عمل كذا وكذا ويطلع اسراره ويفضحه ويتكلم عنه بالباطل والسوء. حسن العهد من الايمان، حسن العهد من الايمان، ان من ايه النفاق من علامات النفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. خالصا يعني ايه؟ يعني حاجة بيور كده صاف. ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعه، إذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. إذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا إيه؟ خاصم فجر. في وقت الخصومة يبقى واحد كان متجوز واحدة، بعد لما يحصل مفيش نصيب بينهم وينفصلوا عن بعض تلاقي قاعد بيتكلم ده هي أصلا كذا وكذا وكذا وأهلها كذا وكذا، وهي تتكلم عنه ده هو أصلا ده كان في كذا وكذا وكذا، وتلاقي الناس تحولت لأعداء. ربنا بيقول في الأوقات اللي زي دي بيقول خليك صاحب أخلاق، ما تنساش الفضل. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، دي كانت فين؟ في آية الطلاق وحضرت الأنفس الشح. خليك منصف، ان انت اتخانقت مع انسان ما تضيعش كل العشرة اللي كانت موجودة يا اخي، افتح سبيل ان انت ممكن في يوم من الايام ان الامور تنصلح، لكن لما تقعد تتكلم عنه وتقع فيه وتجيب في سيرته وتهتك اسراره انت كده بتكسر كل الروابط اللي باقية في العلاقة، حتى في علاقتك باخوك بزوجتك لما تتزوج ان شاء الله ما تنساش، خليك منصف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني مش الستات ما بيعرفوش يميزوا، يعني ما بيعرفوش يميزوا إيه؟ إحنا ما عندناش حضارة إن شاء الله، ما بيعرفوش يميزوا، هي بتاخد الراجل كله على بعضه كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ فقال تكثرن اللعنة وتكفرن. كثرن اللعنة تلعن كثير وتكفرن. قالت نكفر بالله؟ قالت تكفرن الإحسان. قال تكفرن الإحسان وتكفرن العشير. ولو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم رأيتن منه شيئا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. يفضل الرجل قاعد بيعمل لها وتيجي في يوم بس الراجل ايه يعمل موقف مش كويس او يبقى مزنوق شويه معهوش فلوس تقول له انت عمرك ما جبتني وعمري ما شفت منك وعمر ما شفتش منك يوم طول حياتي معاك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ده خلق ايه؟ مذموم، ان ده سبب كفران العشير، ده سبب في دخول النار. كذلك بيوجه الرجل يقول لا يفرق، يفرق يعني يرضى المؤمن مؤمنه ان كره منها خلق راضية منها الآخر. يعني ما هي تيجي تقعد مثلا في مشكلة ناس مثلا متجوزين أو بتصلح بين اثنين تلاقي الواحد يتكلم عن التاني الخصم بتاعه كأن التاني ده ايه؟ شيطان، شيطان فعل ده كذا وكذا وكذا. تقعد تسمع كده هو الراجل ده ايه ده؟ هو ازاي كده؟ وتلاقي حاجات ايه مثلا غريبة، ده انا والله العظيم بقول له حبيبي تتعشى ايه راح ضربني بالقلم على وشي وراح ايه تحس ان في حاجه غلط. يعني هو اكيد في حاجه واقعه في النص، يعني انت قلت له حاجه في النص عملت حاجه ما هو مش طبيعي. إيه انت بتتكلمي عن راجل مش مجنون مختل عقليا؟ اصل ده بني ادم مش طبيعي. او هو مثلا يقول لها يقول لي والله ده انا بقول لها تعالى اما اخرجك قعدت تشتم فيا وتقول وتشتم في امي اكيد في حاجه غلط. فهنا ان انت تكون ايه؟ منصف. لا تنسى الفضل بينكم. قال وقال الملك توني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. ما قالوش ما بال امرأة العزيز، قال ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليه. هو بيقول له ارجع الى ربك، يقصد مين؟ الملك. وان ربي الله سبحانه وتعالى، ان ربي بكيدهن عليه. الملك بدأ يحقق في القضية، بدأ يبحث، وده دليل ان الملك كان يخفى عليه، ممكن يخفى عليه كثير من الامور، مش فاهم ان الحاشية بتاعت الملك في غالب الامر بتخفي على الملك كثير من امور الدولة، فهنا كان هو مش فاهم القصص دي ما يعرفهاش، فبدأ يحقق في القضية فعرف القصة، بدليل ان هو عرف اول لما كلم النسوة كلمهم قال لهم ايه، قال ما خطبكن ايه إذ راوتن يوسف عن نفسه، ما قال لهمش إيه؟ لا هو مش عارف هيجيبهم يقول لهم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل بين؟ لا ده هو سبق خطوة وقال لهم إيه؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف، ده اتهمه، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قالوا له إيه؟ طب دي إجابة السؤال المفروض إن هم يجاوبوا له إيه؟ إحنا ما راودناه ما عملناش حاجة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طب الإجابة دي ملهاش علاقة، أيوة هو بيسألكوا سؤال تاني، يعني هو بيتهم النسوة، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، أنتوا عملتوا كده؟ قلنا حاشا لله، هو ما عملش حاجة، أيوة هو بيسألش عن ده، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وكأن الإجابة دي فيها إيه؟ إن هما فيها خبص كده بيخبطوا في مين؟ في امرأة العزيز. احنا ما شفناش منه حاجه وحشه. قال لا طب ما هو كان متهم بايه؟ اتهم بمراد العزيز، فمعنى ان النسوه يقولوا كده كانهم بيقولوا ايه بخبز كده، شوف ان هي اللي عملت، قلنا حاشا لله ده بريء ما عملش حاجه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هنا في الوقت ده مراد العزيز ظهرت بعد الفتره دي كلها، بعد سنوات السجن، وظهرت بطريقة مختلفة تماما تتعجب، لدرجة أنا كنت بقرأ أحد الشيخ المعاصرين شيخ خالدي بيقول إن امرأة العزيز من كلامها ده بيقول إن هي أسلمت، إن هي حبها ليوسف تحول من حب شهوة، إن امرأة، شوف المشهد، المشاهد الأولانية، امرأة شريرة في غاية الشر بتعمل خطة علشان تصل للشهوة بتاعتها، وجمعت النسوة واعتدت لهن متكأة وقالت وبتهدده. في المشهد الثاني ده واحدة تانية خالص، بيقول ان بعد ما كانت هي بتحب يوسف عليه السلام حب شهوة، بدأت الحب يتغير، بدأت ان هي تتعلق بإيمان هذا الإنسان، هذا الشخص، هذا النبي الكريم، بدأت ان هي تحترم الشخص ده. طيب قالت امرأة العزيز، هنا امرأة العزيز ظهرت، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص يعني ايه؟ ظهر بعد اختفاء، الآن حصحص الحق، انا راودته عن يوسف. الكلمة دي يعني يوسف عليه السلام خرج من السجن بشهادة وإقرار، يعني شهادة النسوة وإقرار المرأة ان هو بريء، يعني اعلى درجات البراءه، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. يا شوف بعد فتره الحق اكيد هيظهر، الان حصحص الحق، بعد سنين من البلاء والسجن يظهر الحق وتظهر براءه يوسف عليه السلام. في اللحظه دي هينتهي كل الالم في حياه يوسف عليه السلام، كل البلاءات، السجن والجب ويباع عبد والقصر والتهديد بالسجن وفتنة العزيز ومرأة العزيز وإلقائه في البئر من إخواته، كل ده، كل الصعوبات والبلاءات اللي في حياة يوسف هتقف عند اللحظة دي، لحظة الكلمة اللي مرأة العزيز هتقولها دي، والأمر هينتقل للتمكين، إن في لحظة ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبدل أحوال الإنسان، يبدل أحوال أمة كاملة في إيه؟ في لحظة برؤية. تخيل كده ايه اللي حصل، يعني ربنا ما نزلش ملائكة من السماء، حصلش حاجة، رؤية يراها الملك، يظهر براءة يوسف، تعترف المرأة، تشهد النسوة، يخرج من السجن يمكن في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قادر، والله غالب على أمره، ودي من القواعد اللي موجودة في سورة يوسف كتير. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. مين اللي بيتكلم هنا؟ الحقيقة ان الآية دي فيها خلاف بين المفسرين. في خلاف ان اللي قال كده ان المشهد انتقل ليوسف عليه السلام. عايزكم تركزوا في الحتة دي اخر حاجة نختم بيها ان شاء الله. صح صح. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ان ده كلام يوسف. مين اللي يعلم اني لم اخنه بالغيب؟ العزيز. ماشي. ليه اللي قالوا كده؟ قالوا ان الكلام اللي جاي ده صعب ان واحد كافر يقوله. يعني واحدة كافرة تقول وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. الكلام ده ما يطلعش ايه؟ ما يطلعش غير واحد مؤمن. فقالوا ان الكلام ده كلام يوسف. وشيخ الاسلام تيمية وابن القيم بيرجح ان ده مش من كلام يوسف. الشيخ السعد كذلك. كتير من المفسرين قالوا ان ده مش من كلام يوسف. ان ده من كلام امرأة العزيز. ليه؟ لان اصلا السياق كله ماشي كده. ان هي اللي بتتكلم. لكن قال ابن القيم قال ان لا يمنع ان الكافر يقول الكلام زي ده. ليه؟ العزيز قال لها ايه اصلا في البداية؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يعني هم ممكن يكونوا هم مشركين. قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى معنى كان هم إيه؟ إن هم كفار مشركين. لكن قال لك ممكن يكون هو مشرك لكن عنده بعض الحاجات زي مثلا قريش. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. هو فاهم ان الزنا ده ايه؟ خطيئة ذنب. وان الذنب ده احنا بنستغفر عليه ربنا. لكن هم عندهم ايه؟ آلهة كتير يشركوا آلهة. زي ايه؟ الاصنام كده. مفهوم الحتة دي؟ يعني ممكن يكونوا هم وثنيين عندهم شرك فعادي ان واحد كافر يقول الكلام ده اللي هيقول. تمام؟ فهمتوا ولا فصلتوا من الحتة دي؟ طيب. قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يبقى مين اللي بيقول الكلام ده؟ إما يوسف وإما امرأة العزيز. والأقوى أن ده قول امرأة العزيز. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. مين اللي يعلم بها؟ اختلف. إما ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن ده مين؟ العزيز. إن هي بتقول إن جوزي ما يعرفش إن أنا إيه؟ ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن أنا ما خنتوش إن أنا ما عملتش الفاحشة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أو ذلك ليعلم مين؟ يوسف. أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن هنا كأن هي لسه إيه؟ لسه بتحبه. يعني هي لسه بعد السنين دي كلها متعلقة بيه وعايزة تكسب احترامه ان هو يعرف ان انا ما اتكلمتش عنه بالسوء. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب ان انا ما اتكلمتش عنه بالكذب وهو مش موجود. وان الله لا يهدي كيد الخائن. انا ظهر لي من معاملة ربنا في السنين اللي فاتت لي وليوسف ان الحال اللي انا فيه ده ان الله لا يهدي كيد الخائن. ان الخيانة اللي انا عملتها لزوجي وليوسف عليه السلام ان انا اتهمته بالباطل ان دي العاقبة بتاعتها هتبقى ايه؟ هتبقى سوء. انا شفت من تدبير ربنا سبحانه وتعالى ليوسف ان هو انسان صالح وان اللي بيحصل معايا من الفضيحة رغم ان احنا بنحاول ان نغطي على الامر ده ومع ذلك الملك يرى رؤية ويوسف في اول الرؤية. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي. امرأة العزيز في المشهد ده واحدة تانية خالص. يعني فرق بين اللي بتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فرق بين اللي بتقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفرق بين اللي بتقول إيه أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب إن ربي غفور رحيم. فرق كبير. قال وقال الملك توني به. مشهد اتنقل تاني. الملك أرسل وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي، أجعله من الخلص من أهل الشورى، أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، مين اللي كلمه؟ يوسف كلم الملك وسمع كلام بتاعه وشاف الصورة بتاعته، وكان سمع عنه الكلام وسمع البراءة بتاعته وشهادة النسوة وإقرار امرأة العزيز. لما شاف الجمال بتاعه كمان، يعني جمال شطر الحسن مع جمال المنطق والحكمة والبهاء، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نقف عند الآيات دي وإذن الله يعني آخر آيات دي هيبقى لنا تعليق علينا، تعليق عليها الدرس الجاي بإذن الله، وقفات عليها. فبس نقف عند هذا الحد عشان ما نطولش عليكم. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.